خيمة بابي مشتعلة، وهمومي شبه تلة، صلى جم نبي عليها، صلى جم إلى الشاعر الشاب الموفق حاتم صبر الكاظمي. مشنقت أنفاس باب وبيها دخان، مشنقت أنفاس باب وبيها دخان، يمها ما تبعو عمري أغلى ثالث إنسان، يمها ما تبعو عمري أغلى ثالث إنسان، لا شدلة وحنريش ما تملى ونبنيرا، لا شدلة وحنريش ما تملى ونبنيرا، شمر يحرق لي خيمة بيا نسوا، شمر يحرق لي خيمة بيا نسوا، أبي ترسم دموع طيف لبختها مصفوعة، ما بترسم دموعة طيف لبختها مصفوعة، وبعد ويدور تراجيها، ويدور تراجي خيمة، خيمة بابي مشتاق، وهمومي صلى جم نبي عليها، صلى جم نبي عليها، اي تلتفت عيني شخص مني تقرب، تلتفت عيني شخص مني تقرب، قلت له عرف نفسك ودلالي لها، قلت له عرف نفسك ودلالي من هذا، قال لي انا الطاف وجاك تراب ينحل، قال لي انا الطاف وجاك تراب ينحل، طهرت لو انتظر تصعدني زينب، ظهرك لو انتظر تصعدني زينب، تلتفت عيني شخص مني تقرب، قلت له عرف نفسك ودلالي له، قال لي انا الطف اجاك تراب ينحل، ظهرك لو تنتظر تصعدني زينب، ظهر جل وانتظر تصعد نزيل، اصعد سورة الخدري مو زينب نبي بظاهري، اصعد سورة الخدري مو زينب نبي بظاهري، سود خرقتني بواجي، غارقتني بواجي، يلا حبيبي خيمة بابي مش وهمومي، وهمومي شبه تلة، خذ وصوتك خيمة بابي مش تعلى، وهمومي شبه تلة، صلى جم نبي عليها، بنيه بعد فترة الغياب، هاي لبنيه بعد فترة الغياب، فوق بمصايبها يا الزهرة مصابي، تفوق بمصايبها يا الزهرة مصابيك والخيام هتبكي نار عيون بابي والخيام هتبكي نار عيون بابي ما شفيتها بس تجي تلبس حجابي ما شفيتها بس تجي تلبس حجابك متأكد ومضبوط حجاب وبيأثر لي الصوت متأكد ومضبوط حجاب وبيأثر لي الصوت غير كل معانيها غير كل معاني خيمة خيمة خيمة شو اللي لهاي صلى صلى كم نبي عليها صلى كم نبي عليها يا فوانيس الشمب خدش طفوقة يا فوانيس الشمب خدش طفاها فدك والتركية تشابه لقاها فدك والتركية شابت رموش الخدر لما انحجاها شابت رموش الخدر لما انحجاها اسلبوها اللي ينحلف بحجابها يلا اسلبوها خدرج للحكي شاهد قنفذ والشمر واحد نفس السطرة تلقيها نفس السطرة تلقيها ليخت وجهي والله وهموم شبه دلة صلت يم نبي عليها صلت يم نبي عليها انشضي لعشها جرح يذبح حياتك انشضي لعشها جرح يذبح حياتك انقل ليك قبل ساعة مماتك صورة انقل ليك قبل ساعة مماتك تحترق بالنار كم وحدة بناتك تحترق بالنار كم وحدة بناتك صورتي الصيوان مقتولة بعباد صورتي الصيوان مقتولة بعباتك بس العفة بيها فاس زين بصارت العهد بس العفة بيها فاس زين بصارت ايش تسوي لبناتك تحاميها لبناتك تحامي خيمة خيمة طابي مشتعلة وهم شبه الدلة خيمة صلى جم نبي عليها صلى جم صعدتي على الجل تنادي يا زلمنا صعدتي على الجل تنادي يا زلمنا عنه يا الكفال تونا ترى حرقة وخيم يا الكفال تونا ترى حرقة وخيم جندي بالعباس قوم ارفع علمنا جندي بالعباس قوم ارفع علمنا انهض ورج حرملة خويا شتمنا انهض ورج حرملة خويا شتمنا صعدتي على التل تنادي يا زلمنا صعدتي على التل تنادي يا زلمنا يا الكفلتونا ترى حرقا خيمنا خيمنا تندب العباس قوم ارفع علمنا انهض ورج حرمل اخويا شتمنا صح لمن الطوفة شو تسوي للتل تزحف جفوفة صيح لمن الطوف للتل تزحف جفوفه وش يسوي من نحر يحاكي ومن نحر يحاكي خيمه خيمه بابي مشتاه وهمومي مومي